هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد من خلال أوتار موسيقية. حلقة الليلة نقضيها مستمعينا الأعزاء مع المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. تشايكوفسكي هو مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا وناقد روسي، ولد في 7 من شهر مايو عام 1840 بمنطقة فياتكا الروسية. والده مفتشا في المناجم، وكانت والدته هي أول من علمه العزف على آلة البيانو، فأتقنه وهو في 6 من عمره. أتقن تشايكوفسكي اللغة الفرنسية وأيضا اللغة الألمانية، وعندما بلغ 10 من عمره انتقلت الأسرة للإقامة في مدينة سانت بطرسبرغ. تشايكوفسكي شديد التعلق بأمه وبمربيته ومحبا لإخوته، ولذلك فقد كان حزنه شديدا على وفاة والدته عام 1854. مما أدى إلى إصابته بأزمة نفسية قوية، ولكنه وجد مخرجا منها باتجاهه إلى تأليف الموسيقى، ويرجع تاريخ أول مؤلفاته بعد مضي شهر على وفاة أمه. مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول مصنف 23، وقد قدم هذا الكونشيرتو في 25 من شهر أكتوبر عام 1875 بمدينة بوسطن. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. التحق بمدرسة الحقوق وفيها وجد الفرصة مواتية لرعاية مواهبه الموسيقية من خلال فصل الغناء الجماعي بالمدرسة، وفي عام 1859 تخرج فيها والتحق بوظيفة كاتب بوزارة العدل، ولكن لم يستطع الاستمرار فيها لأن حبه للموسيقى كان مسيطرا عليه. وفي عام 1862 التحق بمعهد الموسيقى الذي أنشئ حديثا في مدينة سان بطرسبرغ في ذلك الوقت، ودرس التأليف الموسيقي، وفي العام التالي استقال من وظيفته وتفرغ كلية للموسيقى. وكان متقدما بسرعة شديدة في دراسته الموسيقية، مما لفت نظر أساتذته إليه. وبعد تخرجه في المعهد عام 1866 تلقى عرضا للعمل أستاذا للهارموني في كونسرفاتوار موسكو الذي أنشئ في ذلك العام، فوافق على الفور. واستمر في هذا العمل لمدة 12 سنة، وخلال إقامته في موسكو ألف أغلب أعماله الموسيقية. ومن مؤلفات تشايكوفسكي نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا، وقد بدأ في تأليف هذا الكونشيرتو في شهر مارس عام 1878 في سويسرا، وكان يستعين بخبرة عازف الكمان كوتيك للوصول إلى الشكل المثالي للتأليف لآلة الكمان. أعزائي المستمعين، وقد جاء هذا الكونشيرتو في ثلاث حركات ونستمع إلى جزء منه الآن. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية. وما زلنا مع المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. خلال عامي 1877 و1878 تجول في كل من إيطاليا وسويسرا والنمسا وفرنسا، ولما عاد استقال من عمله في التدريس وتفرغ تماما للتأليف الموسيقي. وفي عام 1889 بلغ تشايكوفسكي قمة شهرته. مؤلفاته الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من الافتتاحية التصويرية روميو جولييت، ويعتبر هذا العمل نموذجا فذا في الكتابة للأوركسترا. والآن مع جزء من الافتتاحية التصويرية روميو وجولييت للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي. أعزائي المستمعين، وقد واصلت تشايكوفسكي الزيارات له لعدد من الدول لتقديم مؤلفاته، كما أنه قد دعي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1891، وقام بها برحلة من أنجح رحلاته الفنية، قدم خلالها مجموعة من الحفلات، وفي عام 1893 منح الدكتوراه الفخرية من هناك. وفي عام 1893 وبالتحديد في 28 من شهر أكتوبر، تولى تشايكوفسكي قيادة الأوركسترا وهو يقدم آخر مؤلفاته، وهي السيمفونية السادسة. وفي 6 من شهر نوفمبر عام 1893 رحل عن عالمنا. ومن أشهر مؤلفاته الموسيقية بالي، بحيرة البجع، الجمال النائم، وكسارة البندق. افتتاحية هاملت، كونشيرتو للكمان، وافتتاحية 1812. وأيضا أوبرا عذراء أوريليان، الساحرة، وملكة البستان. ولنختتم هذه الباقة من أعمال المؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي ونستمع إلى آخر مؤلفاته، وهي السيمفونية السادسة.